أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، إنا لله وإنا إليه راجعون. الحديث اللي كان معنا في أمس، مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجزية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. في رواية الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، وإحنا ذكرنا روايات الإمام البخاري وبقية لها أحاديث اثنين برضك في نفس المضمون بألفاظ مختلفة اختلافا يسيرا. لكن إذا كان مثل المؤمن كمثل الخامة، وإن الخامة هي النبتة الطرية، تأتيها الريح تكفئها مرة وتعدلها مرة، العلماء قالوا أن المؤمن لا يخلو من بلاء، لكن المؤمن في انصياعه لأمر الله وتسليمه لقضاء الله كمثل النبتة حين تميل مع الريح فلا تتصدى لها أو تصادمها، فإذا ذهب البلاء رجعت حالته كما هو، والانصياع أو حالة المؤمن استجابته لقدر الله وتقديره لقضاء الله كن ينصاع للقدر، معناها يستسلم للقدر ويستحضر الرضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى ويستحضر الأجر على هذا البلاء، فيكون راضيا. فإذا ذهبت الريح أو تغيرت اعتدل، عاد لحالته الطبيعية، بمعنى أنه إذا رفع البلاء وعادت حالة السراء التي تسره اعتدل فكان شاكرا. إذن المؤمن في حاليه مع قضاء الله إما صابر مستسلم، وإما شاكر راضي لله رب العالمين. هنا يفسره حديث الإمام مسلم أيضا، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالمؤمن احنا عبرنا عنها وقلنا يتكيف مع قضاء الله، يتكيف مع الواقع على أن الواقع لا يكون إلا بأمر الله وإرادته، ودي في حد ذاتها بتعطي المؤمن قوة وثبات، لأن المؤمن لما يتكيف مع الأوضاع معناها لا ييأس، لا يضجر، لا يمل، لا يشكو، لا يضعف أمام القدر أو أمام النازلة التي تأتي إليه. لأن الإنسان لو لم يستقبل قضاء الله برضا والتسليم هيتضجر ويكون فيه هلع وشيء من الضعف النفسي، وده بالإضافة إلى أنه يجعله يتسخط على قدر الله، إلا أنه يوجد حالة من القنوط واليأس والاكتئاب والعياذ بالله، لأنه مش قادر يكيف نفسه مع الأوضاع، معناها عاجز، والعجز النفسي مرض. إذا كان الإنسان مش قادر يتكيف مع الواقع ده نوع من العجز، والعجز مرض استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أيضا إن إذا فيه قوة نفسية، قوة نفسية إذا كانت النازلة بالذات لو مصيبة أو نازلة النشاط المالي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، يعني ماشي في مشروع وبعدين حصلت عثرة، لو هيأس مش هيتقدم أبدا، هيفضل في إحباط ولا يتقدم، إنما لما يتكيف مع الوضع يقوى ويمضي في طريقه ثابت الخطى، كما بينت الآيات التي ذكرناها بالأمس في سورة المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. هذه الآيات تبين مقومات القوة الشخصية في المؤمن والتي بها يستطيع أن يواجه الأحداث. الشارح أشار لحديث عند الإمام أحمد، هو مروي بسند حسن وصححه بعض أهل العلم، أن عبد الله بن عمرو بن العاص روى حديثا عن رسول الله أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، بأول الحديث يعني، إن الله يبغض الفحش والتفحش، إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ عليها أو نفخ عليها صاحبها فلم تتغير ولم تنقص. والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبة ووضعت طيبة وقعت فلم تكسر ولم تفسد، أو لم تكسر ولم تفسد. قال: وقال: ألا إن لي حوضا من بين ناحيتيه كما بين أيلة إلى مكة، هو حوض النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. أو قال: صنعاء إلى المدينة، اتساع حوض النبي عليه الصلاة والسلام من صنعاء باليمن إلى المدينة، وإن فيه من الأباريق مثل الكواكب، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم صل عليه. هذا الحديث فيه من الفوائد الكثير، يبين بعض المعاني التي ذكرت، أن المؤمن فيه صلابة وفيه قوة وفيه متانة وفيه ثبات، زي ما الذهب فيه قوة وصلابة. وليه الذهب غالي؟ الذهب غالي أنه لا ينقص مع الزمن، يعني لا يفضي ولا تأكله الرياح ولا المياه، لا يقربه شيء بسوء فينقص، تنقص قيمته أو وزنه، يظل محتفظ بوزنه وبريقه وقوته وثباته وبالتالي بقيمته. إنما النحاس ممكن مع الزمن يتغير مع المياه مع الرياح مع الرطوبة وينقص وزنه ويتغير شكله ويفسد حاله، حديد أكثر وقص عليها. إنما المؤمن كالذهب، بمعنى أنه لا ينقص وزنه، يعني لا يضعف، لا ينقص إيمانه ولا ينقص عمله الصالح، ولا تتأثر علاقته بالله سبحانه وتعالى في حالة الضراء ولا في حالة السراء، في الحالين مع الله سبحانه وتعالى بالرضا والتسليم. ده أول مثال. لكن مقدمة الحديث بتقول إن المؤمن حتى لو تعرض للفتن والمحن وانتشرت الفواحش وانتشرت الرذائل وانتشرت الانحرافات الأخلاقية أو الانحرافات السلوكية، المؤمن ثابت لا يتغير عن إيمانه لأنه يحتكم لإيمانه. لما يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين وائتمن الخائن حتى يظهر الفحش والتفحش، اللي بدأ بالفحش والتفحش، والفحش معناها القبح الزائد المنتشر الذائع صيته، يعني شيء قبيح ينتشر يبقى ظاهر في المجتمع، الناس بتاخدها او بتفهم عامة ان الفحش مثلا الزنا او سوء اخلاق النساء او سوء علاقة الرجال بالنساء، لكن الفحش كل امر مستقبح يتفاحش بمعنى ينتشر ويتفشى ويذيع صيته، ده موجود مع كل الناس ولا يجد من ينكره ولا يجد من يتأثر به أو يستحيي منه. صلى على رسول الله. الفحش في الأقوال، في الشتيمة بالليل والنهار والسب ليل النهار والعياذ بالله، والقبح الزائد في سب الدين الصغير والكبير والمرأة والراجل كل حاجة والعياذ بالله أصبحت مصيبة المصائب. الفحش والتفحش في الأخلاق، أخلاق لا الشباب بيحترم نفسه ولا الفتيات الواحدة بتحترم نفسها، الفتيات والنساء في لبس خليع سيء قبيح يشمئز منه الإنسان السوي ويكاد يتقيأ مما يرى من المناظر السيئة، وبالتالي الشباب ما فيش أخلاق ما فيش عقيدة ما فيش دين ما فيش إيمان ما فيش خشية من الله، ما فيش عوامل تقوي الدين والإيمان والعقيدة والخشية من الله من صلاة أو صوم أو ذكر قراءة قرآن. سبب كثير ينتشر في الطرقات وفي الشوارع وفي الجناين وفي الميادين وفي أي حاجة، هذا الشباب لا رادع له من قانون ولا شرع ولا أخلاق تنبع من داخله، يشوف النساء يعني يكلمها يعني يقول كلام فاحش خارج عن الحياء وعن الأخلاق الفاضلة. هذا الانتشار المؤمن الذي يتمسك بدينه وتمسك بشرائع الإسلام يثبت أمام هذا فلا يضيع مع الضائعين ولا يصيع مع الصائعين، لا يضيع فلا يتأثر بهذا الانحدار الخلقي والفساد الخلقي. وإن ظهرت الرشوة، ظهر التوجه إلى الربا، ظهر التوجه إلى النصب، ظهر التوجه في المعاملات، المؤمن ثابت لا يغريه هذا. ضعيف الإيمان لما يلقى واحد غني ومعه سيارات ومعه لدرات ومعه ما أعرف إيه ومعه تريلات ومعه عمارات ومعه يقول لك جبهة من فين، طب ما نشوف لها طريقة نعمل زي، يضعف عشان يعمل زي. إنما المؤمن ثابت كالذهب، الذهب الناس من حواليه تفدي، الناس من حواليه يجيلها البرومة، والناس يجيلها من حواليها العذاب والشقاء بمخالفة الشرع، وهو ثابت كالذهب لا يتغير، لا ينقص دينه ولا ينقص إيمانه ولا تفسد أخلاقه ولا تأثر بهذا كله. ده بخلاف لما قلنا امبارح المحنة في بكلمة عابرة كده ما عرفش حد خد باله منه ولا لا، انه قلنا ان المؤمن يميل مع الحال بحيث ما يتأثرش ما يضعفش ما ينهزمش انهزام نفسي تحصل له إحباط، ده غير الإنسان المنافق صاحب الوجهين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث نص صحيح فيه مجمل ومختصر لهذا المعنى، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، تجدون الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وتجدون أشد الناس، تجدون خير الناس في هذا الشأن أي هذا الدين يعني أشدهم كراهية له، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يلقى هذا لوجه وهذا بوجه. في حالة تختلف المؤمن يتكيف مع الأوضاع، لكن ما يجلسش وشين، مش معناها لما يعيش مع المنافقين يبقى منافق، لما يصاحب اللصوص والحرامية يبقى حرامي ولص، لما يمشي مع المنحرفين يبقى منحرف، لما يقعد مع بتوع المخدرات والمفكرات يبقى زيهم. لا، المؤمن ثابت كالذهب، يعرف الحق ويتمسك به ويتبعه ويتعرف على الباطل ويجتنبه. دي ميزة الإيمان وميزة. لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها فيقول، وفي نفس الحديث قال هنا كمثل قطعة الذهب، القطعة من الذهب فلم يتغير لم تنقص، والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل النحلة، النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. النحلة غذاءها دائما على الحاجة الحلوة، الحاجة الطيبة اللي لها قيمة، يعني على رحيق الأزهار، على رحيق الأزهار تنزل على الزهرة تمتص منها الرحيق، ودي أغلى حاجة في الزهرة. وبعدين تخرج العسل وتخرج الشمع، والعسل أغلى حاجة في ألوان الطعام، وأقوى وأنفع، وأنفع فيه شفاء للناس، أغلى وأنفع. المؤمن كذلك، المؤمن لا يأكل إلا طيبا، ولا يسمع إلا طيبا، ولا يرى إلا طيبا، ولا يسلك إلا مسلكا طيبا. فإذا تكلم لا يخرج منه إلا الكلام الطيب، وإذا تصرف لا يخرج منه إلا التصرف الطيب السليم النافع. فما يأتي منه نافع وما يأخذه هو نافع، كمثل النحلة، مثال طيب يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا. النحل فيه مميزات جميلة جدا. بعض أهل العلم لما قارن بين المؤمن وبين النحل قال إن النحل فيه مميزات قد تخفى على كثير من الناس. النحل، أيوة الناس تصحى، فيه عزيمة قوية وهمة عالية وصبر على أداء المهمة التي كلفه ربنا بها. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. قال لك أولا ما تعدتش الثلاثة دول، ملتزمة بهم تماما، من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وكلي من كل، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكوا سبل ربك ذللا. سبحان الله العظيم وبحمده. فاسلكوا سبل ربك ذللا، قال لك تمشي ما يقرب من 600,000 كيلو إلى 700,000 كيلو ممكن وتتحمل هذا، وتطلع 600,000 طلعة، من 600 إلى 700,000 طلعة عشان تعمل لك كيلو عسل. مجموع طلعات النحل، مجموع طلعات النحل من 600 إلى 700,000 طلعة، شوف كم كيلو حسب المسافات. ممكن تمشي مسافة تساوي قطر الكرة الأرضية كلها ولا تمل ولا تكل. وبعدين منظمة، منظمة لا تضيع جزءا من وقتها أبدا، وتبحث عن المجال اللي تجد فيه طعامها وتجيب الطعام، وهي راجعة الطعام أو الرحيق اللي خدته بيتحول كيماويا لحد ما ترجع يكون حصل عملت مرحلة كبيرة جدا من تحول هذا الرحيق. وبعدين منظمة جدا في المملكة بتاعتها، يقول لك توظف جميع الطاقات الموجودة في الخلية، ما فيش فرد عاطل أبدا، العاطل ينفوه على طول يطردوه من الخلية. النحل لا تقبل أن يكون بينها عاطل واحد، نحلة واحدة، حشرة واحدة عاطلة لا تعمل يكرسوها يحكم عليها بالإعدام. لازم كل واحدة كلها وظيفة. في الحر فيه مجموعات تعمل تهوية للخلية، وفي البرد فيه مجموعات تعمل تدفئة للخلية، وتعمل في خفاء، شغلها كله في خفاء لا تطلع عليها أحد. وقال لك المؤمن ينبغي أن يكون عمله الصالح في خفاء لا رياء ولا سمع. وبعد ذلك كل واحدة لها وظيفة لا تتعداها، كل اللي لها الحراسة لها الحراسة، لا تنظيف الخلية لها تنظيف الخلية، لا تطلع تجيب رحيق وتجيب رحيق تجيب رحيق، لها تنظف اللي تعمل تكون الشمع تكون الشمع. كل واحد في وظيفته لا تدخل مع الآخرين، ومع الزحام الشديد بالخلية ما فيش احتكاك ولا احتدام بين واحدة وواحدة أبدا، كل يتحرك فيش واحدة توقف بل واحدة ولا أحد يحط لها كتف ولا بنية ولا مطوة ولا مصيبة ولا صاروخ ولا هباب. الإنسان العاقل طول النهار يخبط في بعض، لكن النحل مع الزحام الشديد مئات وآلاف كل واحد يؤدي المهمة بالتمام والكمال، لا تدخل أحد مع أحد، الكل حريص على نظافة المملكة. لا يمكن تسمح الخلية أبدا، مجموعة النحل الموجود في الخلية بوجود وساخة في الخلية وقذارة. إن تبين إن فيه طرد حشرة واحدة عندها إسهال ولا حاجة بتتبرز، تعرفش تحكم نفسها لحد تطلع برا الخلية، تبقى عيانة يمسكوها يعدموها على طول، تبقى لا تصلح للمجتمع طالما وسخة، طالما وسخة ما تنفعش معاها. النحل لازم يبقى نظيف طاهر شفاف، والشمع أنظف وأجمل وأحلى. سبحان الله العظيم وبحمده. قالك حتى لو رزقت برحيق طعمه مر يتحول إلى العسل، برضه يبقى حل. ودي أخلاق يعني لو تخلق بها المسلم، هتقول بسم الله ما شاء الله ليتني نحلة، تقول ليتني نحلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه المؤمن بالنحلة في هذا المجال، ويعني جزاه الله عنا أحسن الجزاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو قال فيها صفات أخرى يعني استنبطها هو، بيقول لك أولا مجموعة لها مجموعة من العيون، على الجنبين عيون ومن الأمام عيون بحيث ترى المساحة واسعة. قالت هذا أفق واسع، المؤمن إذا كان إيمانه وثيقا وعمله صالحا يرزق بصيرة، يرزق سعة في الأفق، يفهم الأمور على حقيقتها، يرزق بصيرة وفهما. والنحل كذلك، كمان النحل فيه صفات عجيبة، يعني تجد بعض الحشرات ما لسه غير خرطوم يمتص به، وبعض الحشرات لها لسان تلعق به، وبعض الحشرات لها زي سيف القوارب تقطع بيها زي الجراد والكلام ده يقطع الحاجة. النحل فيه ثلاث حاجات، يلعق ويقطع يكتم وبعدين يمتص. سبحان الله العظيم بحمد ربنا، ده إمكانيات في الامتصاص وتلعق وبعدين تعمل تقطع الحاجة لو محتاج انها تقطع تكتم فيها الإمكانية دي. وسبحان الله العظيم وبحمده، لا يمكن واحدة من النحل تفكر انها تذوق العسل وتاخذ من العسل، لأن العسل هي عاملاه، هي مكلفة بمهمة تخرج العسل لمن ينتفع به بإذن الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين عندها قرون الاستشعار جيدة السمع وحساسة السمع ورهيفة السمع جدا جدا، وعندها جهاز عصبي حساس ورهيف جدا جدا جدا. وإلا بتزبط توازنها إزاي؟ ما الإنسان بيحتك ويتخبط باللي جنبه ليه؟ قال لي أنه يرتج حاله ويبقى مضطرب، إنما ماشية متزنة بسم الله ما شاء الله بقدرة الله وتقديره وخلقه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى جل شأنه. قالت فيها شعيرات عصبية دقيقة تصل إلى 30,000، هذه الشعيرات العصبية 30,000 شعيرة عصبية دي شغلتها الشم والسمع واللمس، وأيضا تتكشف بها الطريق في ظلمات الخلية زي ما يكون معها كشافات كده، بس كشافات إلكترونية تتحسس بها وتتلمس الطريق. هذه مميزات النحل، فالمؤمن شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنحل في هذا الكمال وهذا الجمال وهذه المهمة والهمة العالية والتنظيم الشديد والحرص على الوقت، ولا تضيع شيئا من عمرها. على المؤمن أن يكون كذلك. نسأل الله التوفيق والهداية. أيضا من مسؤولية النحل ومن عجائب النحل أن الحشرة تحمل ضعف وزنها من الحمولات، مسؤوليتها كبيرة، لما تشيل ضعف جسمها يعني تتحمل مسؤولية كبيرة. ونضيف أيضا أن الرحيق اللي بتمتصه من الزهرة يبقى فيه نسبة رطوبة عالية جدا وكثيرة، عشان يتحول لعسل لازم نسبة الرطوبة تخف. مجرد ما يوصل الأفراد المكلفين بجمع الرحيق إلى الخلية فيه مجموعات من النحل، من حشرات النحل مكلفة شغل أجنحتها مهوي مراوح، تفضل تهوي تهوي النحل اللي جاي بالرحيق، يفتح بوزه كده يفتح الحنك بحيث يظهر يعني متعرض للتهوية، والباقي شغل أجنحته بحيث تتبخر نسبة الرطوبة إلى أن يصير الرحيق على مستوى من الجفاف يسمح بتكوين العسل. بعد كده يبتدي يفرز العسل ويحطه في الخلية بنظام لا يتغير ولا يختل، وكمان الخلية اللي بتنظمها بنظام هندسي متميز جدا جدا جدا، الإنسان يعجز أن يكون مثله. هذا يدلك على صنعة الصانع. نسأل الله الهداية والتوفيق، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا بما ينفعنا. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا وأنت ولينا وأنت ناصرنا وأنت حسبنا وأنت وكيلنا، ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الوكيل وكيلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعاصي، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الضلال هي السفلى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والله أعلم وأعلم، وبارك الله فيكم.